هو ملحن تتنفس عبق زمن الفن الجميل وأنت تستمع لألحانه. ورغم ذلك ألحانه متطورة. ملحن كوكب تاني ولولاكي. الحائز على الاسطوانة البلاتينية. معانا في ذكرى بليغ النغم على موجات إذاعة الأغاني الملحن الكبير سامي الحفناوي. الملحن الكبير سامي الحفناوي، أهلا وسهلا بحضرتك على موجات إذاعة الأغاني. أهلا بك وأهلا بإذاعة الأغاني وبالسادة المستمعين في جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا. في ذكرى بليغ النغم، في البداية كده إحنا بنبالغ لما بنقول بليغ النغم؟ لا، مفيش مبالغة. ده بليغ حمدي أستاذ الموسيقى العربية والعالمية في العالم كله، وهو أحد أساتذتي الكبار. أنا أساتذتي الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ بليغ حمدي، الأستاذ محمد الموجي، الأستاذ كمال الطويل، فأنا تلمذهم. وهو بليغ حمدي صاحب مدرسة كبيرة جدا جدا، أنا بقول العربية والعالمية، لأنه موسيقاه فعلا كلها عالمية، لأنه هو من الملحنين المبدعين أصحاب التطور، التطور في الموسيقى في كل لحن نقدمه، كل لحن نقدمه. تفتكر حضرتك صعب نقول إيه اللي بيميز ألحانه؟ إيه اللي خلاه متفرد كده؟ طبعا طبعا. بليغ حمدي موسيقاه حسية، ويعني قلبه، المزيكا طالعة من قلبه، من قلبه أكتر من عقله. يعني هو مش مفكر موسيقي قد ما إنه هو تلقائي. ملحن معبر عن الجملة وعن الكلمة، وأقرب ألحانه كلها لقلوب الناس على طول، عشان هي من القلب، لأنه بيتعايش مع الكلمة بشكل، ودي سمة من سماته المميزة جدا جدا. يعني لو قسمنا مراحل بليغ، يعني تاريخ بليغ لمراحل، هل ممكن نقسمه ولا هو ككتلة واحدة؟ يعني بليغ حمدي حكاية كبيرة قوي. هو يعني ابتدى حياته ومتصور ان هو هيكون مطرب، وهو شخص طموح جدا جدا جدا، فابتدى حياته على انه هيبقى مطرب وانه هيغني وكده. طبعا المسألة دي بتبقى يعني ربنا كاتب لكل واحد مشوار محدد، فيسخر له كده اشياء عشان يوجهه زي ما هو مكتوب ان شاء الله. فهو لما قابل محمد فوزي في البداية عشان يسمعه كمطرب ويغني، فقال له طب مين انت هتغني من الحان مين؟ قال له انا بلحن. قال له طب يا بليغ انت شاب وصغير، هتلحن انت لنفسك؟ قال له هلحن لنفسي، وانا جاي لك عشان تسمعني وعشان اسمعك اغنية انا عاملها لنفسي، والاغنية دي انت تسمعها، لو عجبتك سجلها لي بقى، لان كان محمد فوزي عنده شركة انتاج اللي هي صوت القاهرة. فقال له طب سمعني الاغنية، فسمعه اياميها كانت مصرفون بقى ساعتها، زمان مصرفون. بالظبط كده، مصرفون. فسمعه الاغنية على انه هيغنيها، فلقاه بيقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ فلما سمعها محمد فوزي قال له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ راح ماسك التليفون ومكلم ام كلثوم، قال لها انا سمعت اغنية من شاب اسمه بليغ حمدي رائعة وجديدة، عجبتني الفكرة جدا جدا، فبكلمك عليها، وكلامها بيقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه. قالت له فين ده؟ قال لها ده قاعد قدامي. قالت له هاته وتعالى لي دلوقتي. وابتدى مشوار بليغ حمدي من ناحية من عند ام كلثوم، وغنت حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. فطبعا هو كان بيلحن وبيغني وعايز يغني وبتاع، فاتحول اتجاهه بقى خلاص، بقى الموسيقار بليغ حمدي الملحن، وابن مشوار كله ابداعات، كله ابداعات. بليغ لعبد الحليم، أيوة. لصباح، لشاديه، لنجات، لورده، مشوار كبير قوي. الورده هو اللي صنع تاريخها كله. موضوع كبير قوي قوي بليغ حمدي، موضوع كبير ما يكفيش فيه الكلام ولا الوقت ولا حاجه، لكني هقول حاجه هي كلمة حق، إن لحن من ألحان بليغ حمدي يساوي مجموع سيمفونيات بيتهوفن. بالكامل، لانه غزير في ادائه، الجمل اللحنيه عنده غزيره كتير كتير كتير. السيمفونيات كل سيمفونيه بتبقى عباره عن جمله موسيقيه واحده بيحصل عليها تنويعات. لو حصرنا عدد السيمفونيات اللي عملها مثلا بيتهوفن في لحن من الالحان بليغ حمدي زي مثلا مداح القمر او اي دمعة حزن لا، او حاول تفتكرني، او لام كلثوم الف ليله وليله، جمل كثيره جدا غزير غزير غزير. فتلاقي حضرتك ان اللحن ممكن يطلع منه سيمفونيات كتير جدا جدا. انا عشان يعني مخرجنا احمد صبري والمعده معانا سيد عبد العزيز قالوا لي ان حضرتك اخترت نسمع مداح القمر، ليه بالتحديد؟ ايوه، بليغ حمدي يعني الملحن اللي عنده سمه زي ما اتكلمنا، علاقته بالكلمه والمعاني اللي بيقولها علاقه قويه جدا بتطلع منه باحساس فظيع يعني. فهو طور في الفلكلور وطور في التراث، فخد من الفلكلور الحلبي السوري مداح القمر اللي فيها الدكا المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري، أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك يا عمري. الكلام ده كلام ليه معاني وكلام إحساسه عالي جدا جدا، ولكنه ملحن بألحان قديمة في التراث، فاخده وطوره وقدمه باشكال كتير يعني. لحن الجمله دي بكذا لحن جوه اغنيه مداح القمر. وعبد الحليم قال كده، قال من الفلكلور الحلبي السوري مداح القمر متاخده من الفلكلور ومن الحان امل مصر في الموسيقى بليغ حمدي وكلمات الشاعر الشاب محمد حمزه. فالاغنيه فيها موقف انه تطور للشعر العربي من خلال مداح القمر. احنا بنشكرك جدا الملحن الكبير سامي الحفناوي، ونتمنى ان شاء الله تكون معانا على الهوا هنا في استوديو 12 في اذاعه الاغاني، تنورنا. احب اقول حاجه اتفضل قبل ما اقفل. اتفضل. انه كان حبيبي جدا جدا، كنت بسمعه الحاني وكان معجب جدا بكوكب تاني، بعلي الضحكايه، حتى لولاكي كان على طول متابع معايا، وكان يعني في صداقة قوية بين أستاذ وتلميذه، أنا طبعا تلميذه. فآخر مرة شفت بليغ حمدي كان هو مسافر لمدة 5 سنين لظروف برا مصر ورجع مصر. يوم ما رجع مصر قابلته، اتقابلنا وخدته من بيته في ميدان سفينكس في المهندسين، ورحنا صلينا الفجر في عند ستنا السيدة نفيسة، وصلينا الفجر وكان هو سعيد جدا، هو طلب مني كده وكنا مع بعض الليلة دي، ودي آخر مرة شفته يعني. وعايز أقول لحضرتك كان شخص طيب جدا وحبوب جدا للناس والبشر كلها يعني. عايز أقولك أنه يعني يطلع كل اللي في جيوبه كده دي للناس وبتاع، فدي ودود جواه المستوى الإنساني عالي جدا والحس الإنساني عالي جدا. وطبعا مش عايز أقول غير أنه كان شخص كل الناس بتحبه، وده دليل على حب ربنا ليه طبعا يعني. رحم الله بليغ النغم، وبشكرك جدا الملحن الكبير سامي الحفناوي.